إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأرحب بالأخوة الأفاضل في لقائنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا سبحانه على ما فيه نجاتنا ونفعنا. ولقاؤنا هذا بتاريخ يوم السبت 8 من شهر ربيع الثاني لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا فيما تقدم من دروس من الكلام حول ترجمة المؤلف رحمه الله وشرح مقدمته، واليوم نشرع بعون الله وتوفيقه بشرح متن الرسالة. باب: الماء طاهر مطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. ابتدأ العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى كلامه الذي سمعناه عن الطهارة، وبالأخص في باب المياه، ذلك لأن الفقه كما مر معنا هو علم يبحث في المسائل العملية من الدين، وأول هذه المسائل العملية التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. كما أن الصلاة هي أعظم أعمال الجوارح وأفضلها، ولم يطلق على ترك عمل من أعمال الجوارح أنه كفر إلا ترك الصلاة. ولهذا يبتدئ أهل التأليف في الفقه بالصلاة قبل غيرها من الأعمال والعبادات. ولما كانت الصلاة لا يقبلها الله عز وجل إلا بطهارة، والطهارة مفتاح الصلاة كما هو معلوم، لهذا اعتاد المؤلفون في الفقه قديما وحديثا أن يبتدئوا مؤلفاتهم بالطهارة. والطهارة كتاب من كتب الفقه، كما أن الصلاة كتاب، والزكاة كتاب، والنكاح كتاب، والبيوع كتاب، فالطهارة كتاب من هذه الكتب. فأي مؤلف في الفقه تجده يشتمل على كتب، وهذه الكتب تشتمل على أبواب، وهذه الأبواب تشتمل على فصول، وهذه الفصول تشتمل على مسائل، وهكذا. فهذا ترتيب معمول به قديما. وكتاب الطهارة يشتمل على عدة أبواب، الباب الأول من هذه الأبواب هو باب المياه، ثم يأتي بعده باب النجاسات، وباب قضاء الحاجة، وباب الوضوء، ويدخل فيه المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، ثم يأتي بعده باب الغسل، وباب التيمم، وباب الحيض والنفاس. وهذا التقسيم والترتيب له أساس، يعني لم يأتي عن عبث أو من غير قصد وعناية، وإنما جاء لما تقتضيه الضرورة العلمية في التقاسيم والترتيب، ذلك لأن الطهارة إما أن تكون عن حدث أو عن خبث، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول: الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، والحدث إما أن يكون أكبرا أو أصغرا، فالحدث الأكبر يوجب الغسل ويكون من جنابة أو جماع أو حيض أو نفاس، والحدث الأصغر يوجب الوضوء، والغسل والوضوء هما الأصل في الطهارة من الحدث، فإن عدم الماء فالتيمم هو البدل. وأما الخبث، طهارة عن خبث، فهي النجاسات والقاذورات والأوساخ، ولما كان أصل التطهير من الحدث هو الماء كما سيأتي الدليل على ذلك، كان لزاما البدء بباب المياه. ومن خلال هذا التحليل نلاحظ أن تقسيم كتاب الطهارة إلى عدة أبواب اقتضته الضرورة العلمية. وقبل البدء في الكلام في باب المياه، لابد أن نعرف أن الأشياء ويراد بها المخلوقة إما ذوات واعيان أو أوصاف ومعان، والذوات إما طاهرات وإما نجاسات، والطاهرات إما مطهرات أو غير مطهرات، والمطهرات إما مطهرة مطلقة وهو الماء، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وإما مطهرة مقيدة كالصعيد الطيب وهو التيمم فهو بديل الماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فهذا بالنسبة للمطهرات. وأما غير المطهرات فإما أن تكون مطهرات كالملائكة، قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وإما متطهرات كالمتطهر من الناس بالوضوء أو الغسل، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمتطهرات إما عن حدث كما تقدم، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، عن حدث، وإما عن خبث وهي النجاسة الحكمية كما قال تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والخبث قد يكون بسبب نجاسة دم، بسبب نجاسة معلومة كدم الحيض، ولهذا قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن الخبث قد يكون بسبب نجاسة، ومثاله دم الحيض، قال تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أو يكون الخبث بسبب قذارة وأوساخ وليست نجاسة كالتسوت، لما قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبهذا ينتهي الكلام عن الذوات الطاهرة. وأما الذوات النجسة، نجاسة عينية، فإما أن تكون نجاستها مغلظة كبول الأنثى، أو نجاستها مخففة كبول الذكر الرضيع، قال صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وأما الأوصاف والمعاني، هذا الكلام المتقدم كله في الذوات والأعيان. وأما الأوصاف والمعاني فكذلك يقسم إلى طاهرات، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وإلى نجاسات، ومنه قوله تعالى: إنما المشركون نجس. إذن نستخلص من ذلك أن الطهارة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، وأن التطهر قد يكون عن حدث أو عن نجاسة أو عن قذارة، وأن الطاهر قد يكون مطهرا أو مطهرا أو متطهرا. فهذا كله فيما تقدم من كلام. والتطهر في اللغة والشرع هو التنزه من الأدناس والأرجاس، هذا هو معنى التطهر سواء كان في اللغة أو في الشرع. التطهر هو التنزه من الأدناس والأرجاس، كما قال ابن منظور في لسان العرب قال: ورجل طاهر الثياب أي منزه. ومنه قول الله عز وجل في ذكر قوم لوط وقولهم في مؤمني قوم لوط: إنهم أناس يتطهرون. قال ابن منظور: أي يتنزهون عن إتيان الذكور. وقيل: يتنزهون عن أدبار الرجال والنساء. قاله قوم لوط تهكما. والتطهر التنزه عما لا يحل، وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون من الأدناس. انتهى كلام ابن منظور. والتطهر في اصطلاح أهل الفقه يمكن أن يعرف بأنه هو التنزه من الحدث برفعه ومن النجاسة بإزالتها، وما في معناهما كتجديد الوضوء. تجديد الوضوء ليس فيه رفع الحدث وليس فيه رفع للنجاسة، وإنما من باب تجديد الوضوء، فهذا أيضا يدخل من باب التطهر. والطهارة معناها كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله في مقدمة نيل الأوطار، قال في تعريف الطهارة: صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له. ثلاثة أمور: صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به، هذه الواحدة، أو فيه، هذه الثانية، أو له، هذه الثالثة. والمراد بضمير به الملبس، الملبس، وضمير فيه المحل والمكان، وضمير له بدن المكلف. فالطهارة للصلاة إذن يدخل فيها طهارة البدن وطهارة الملبس وطهارة المحل. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب، هذا الباب قد اشتمل على مسائل، مراده باب المياه، وهو الباب الأول من كتاب الطهارة. ولفظة الكتاب قال الشوكاني في نيل الأوطار: الكتاب مصدر، يقال كتب كتابا وكتابة، وقد استعملوه فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، وهو يدل على معنى الجمع والضم، ومنه الكتيبة، الكتيبة في العسكر في الجيش، ومنه الكتيبة، ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض، كما أن الكتيبة من الجيش والعسكر يعني ينضم بعضهم إلى بعض ويجتمعون بهذا الاسم الكتيبة، كذلك المكتوب حقيقته أن تنضم هذه الحروف والكلمات المكتوبة بعضها إلى بعض فينشأ هذا المكتوب. انتهى كلام العلامة الشوكاني رحمه الله. ومنه قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فمعنى كتاب الطهارة إذن أي الجامع لأحكام ما يطهر به كالماء والتيمم، وما يطهر منه وهي النجاسات، وموجبات ذلك وآدابه، وما يتعلق بذلك من مسائل. إذن هذا هو حقيقة كتاب الطهارة. وأما الباب فهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل من خلاله إلى الاطلاع عليه. فالباب هو مقدمة الأشياء الأمامية، كما قال تعالى: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فكما أنه لا ينبغي دخول البيوت إلا من أبوابها، فكذلك لا ينبغي الكلام في الطهارة للصلاة إلا من أبوابها المتقدمة. والناظر في هذه الأبواب يرى أن كل باب هو مدخل لما بعده، إذن لا ينبغي التعجل في دراسة الأبواب المتأخرة قبل المتقدمة لأن التدرج فيها كالتدرج في البناء. وباب المياه هو ما يتوصل من خلاله إلى معرفة أحكام المياه وأنواعها ومسائل تتعلق بذلك. هذا هو المقصود بباب المياه، ما يتوصل من خلاله إلى معرفة أحكام المياه وأنواعها وحالاتها ومسائل تتعلق بذلك. والمياه جمع ماء، ويطلق على ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون والسواقي والحياض والبرك وغيرها، سواء كان الماء فيها عذبا أو ملحا، فكل ذلك يدخل في مسمى المياه أو في لفظة ماء. باب المياه في كلام المؤلف رحمه الله اشتمل على جزئين. لو نظرنا إلى كلام المؤلف الذي سمعناه في المتن لعرفنا أن المياه يشتمل على جزئين. الجزء الأول أنواع المياه، وهي ثلاثة أنواع: الماء الطهور وهو الطاهر المطهر، والثاني وهو الماء النجس، والثالث وهو الماء الطاهر غير المطهر. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع المياه، وهذا هو الجزء الأول من كلام المؤلف. الجزء الثاني من كلام المؤلف في باب المياه حالات الماء. إذن الجزء الأول أنواع الماء، الجزء الثاني حالات الماء. والماء له حالات من ثلاث جهات: القلة والكثرة، والساكن والمتحرك، والمستعمل وغير المستعمل. إذن عندنا أنواع المياه ثلاثة، وعندنا حالات المياه ثلاثة أيضا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الماء طاهر ومطهر، أي طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وهذان الوصفان أي طاهر ومطهر إذا اجتمعا أصبح الماء طهورا، والعكس صحيح، بمعنى أن الماء الطهور هو الذي جمع الوصفين معا، جمع الوصفين معا. فنقول الماء الطهور أي هو الطاهر المطهر، والماء الطاهر والمطهر هو الطهور. وكون الماء طهورا أي طاهرا ومطهرا قد ثبت بنص القرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فقد قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فسمى الله عز وجل الماء الذي أنزله من السماء بالطهور، وهو الطاهر المطهر كما تقدم. وأما السنة فيدل على ذلك حديثان: الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث رواه الإمام مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. فهذا الحديث واضح أن الماء طهور. والحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، ثم فسر الراوي فقال: وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وغيرهم، وهو حديث صحيح أيضا. فهذان الحديثان يدلان على أن الماء طهور. وهناك شاهد لمتن هذا الحديث، لمتن حديث بئر بضاعة دون قصته، وهو بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن ماجه في سننه، واللفظ له، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني في سننه والطبراني في الكبير والأوسط، وأخرج البيهقي في سننه بلفظ زائد الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، أي أن هذا التغير بسبب النجاسة، فهذه هي الزيادة، بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث فيه رشدين ابن سعد وهو متروك لغفلته واختلاطه، وروي من غيره أو من غير طريقه مرسلا، واتفق أهل الحديث على تضعيف هذا الأثر كما نقل ذلك الشافعي. ومن أراد التفصيل فلينظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير. إذن حديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أو إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هذا الأثر اتفق أهل الحديث على تضعيفه. وبئر بضاعة، بضاعة هي دار بني ساعدة بالمدينة، هم بطن من الخزرج، كان لهم بئر قديم وهو كثير الماء وواسع، حيث قدر عمقه بما يقارب عانة الرجل قائما، وعرضه 6 أذرع، وماءه ليس بجار، ماءه متوقف واقف وساكن وليس بجار. وكانت هذه البئر في حدور من الأرض، في سفول من الأرض، فكان الناس يرمون الأوساخ والقاذورات والأنجاس في فناء من الأرض بعيدة عنها، أي بعيدة عن هذه البئر، لكن كانت سيول الأمطار تدفع تلك الأوساخ وتلقي بها في البئر المذكور، ومع هذا لم يتغير لون الماء فيه ولا طعمه ولا رائحته، ولهذا كان الصحابة آنذاك يشربون منه ويتوضؤون. فهذا كله دليل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع ما في هذا الماء من أوصاف أو ما يلقى فيه، وليس المقصود يلقى فيه يعني عن عمد أو تعمد، كما يقول الخطابي يقول قد توهم بعضهم أن إلقاء العذرة والجيف وخروق الحيض في بئر بضاعة كان عادة وتعمدا، يقول وهذا لا يظن بذمي ولا وثني فضلا عن مسلم، فلم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه الماء وصونه عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعات المسلمين، والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه أمس من أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له، إلى آخر كلامه. فالمقصود أن هذا الماء إنما كان يلقى فيها الأوساخ والقاذورات والأنجاس، هذه تلقى في أماكن بعيدة عن هذا البئر، لكن كان البئر في حدور من الأرض، في سفول من الأرض، فكانت السيول والأمطار تجرف هذه الأوساخ وهذه القاذورات فتلقى في هذا البئر. هذا بالنسبة إلى القرآن والسنة. وأما الإجماع على طهورية الماء فقد نقله كما ذكرنا الإمام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، وأثبته عنه المزني في المختصر، والبيهقي بسنده عنه في السنن الكبرى، وقال النووي في المجموع، قال ابن المنذر أجمع أن الماء القليل أو الكثيرة إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا، تغير تغيرا فاحشا أو يسيرا طعمه أو لونه أو ريحه فكله نجس بالإجماع. والكلام للنووي نقلا عن ابن المنذر. ثم قال النووي رحمه الله وأما الحديث الذي ذكره المصنف، حديث أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، يقول هذا الحديث فضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي أمامة وذكر فيه طعمه أو ريحه أو لونه واتفقوا على ضعفه، ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث، وبين البيهقي ضعفه، وهذا الضعف يقول النووي وهذا الضعف في آخره وهو الاستثناء، في الاستثناء يعني إلا إذا تغير ريحه ولونه وطعمه، هذه الزيادة هي الضعيفة. يقول النووي: وأما قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه اللفظة فصحيح من رواية أبي سعيد الخدري كما تقدم، ويقول وسبق بيانه في أول الباب الأول إلى آخر كلامه رحمه الله. والملاحظ في حديث بئر بضاعة أن إثبات طهورية الماء وردت بأعلى صيغ الدلالات التي ينقطع بها الشك، فوصف صلى الله عليه وسلم الماء مطلقا دون شرط أو تفصيل مع ما في البئر من نجاسات وقاذورات، وصفه بأنه طهور، هذا الوصف الأول، وهذه الدلالة الأولى، الماء طهور لا ينجسه شيء، طهور هي الدلالة الأولى. ثم أكد ذلك صلى الله عليه وسلم بنفي النجاسة عنه فقال لا ينجسه شيء، ومعلوم أن طهور هو أنه ليس بنجس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التأكيد فقال لا ينجسه شيء. وشيء كما هو معلوم هي من أعم العمومات، من أعم العمومات، يعني لما نقول أنه لا يوجد شيء في البيت ليست قولنا لا يوجد أحد في البيت، أحد في البيت أي من الأشخاص، وأما أن نقول لا يوجد شيء في البيت أي لا يوجد فيه شيء من الأشخاص ومن غيرهم، فشيء أعم العمومات. فجاءت في الحديث لا ينجسه شيء أي أي شيء، ثم إن شيء نكرة في سياق النفي لا ينجسه شيء، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهذه أربع دلالات في حديث بئر بضاعة تدل على طهورية الماء، فصار الماء وإن وقعت فيه نجاسات أو مغيرات فلا يخرج عن كونه طهورا مطلقا. هذا هو المعنى المتبادر من حديث بئر بضاعة، لولا أن الإجماع قيد هذا الإطلاق بتغيير الأوصاف الثلاثة، لولا مجيء الإجماع لبقي الماء على حاله لا ينجس، لا ينجس، لكن جاء الإجماع بأنه إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فيتغير الماء من الطهورية إلى النجاسة. والإجماع لم ينقض دلالة الحديث، وإنما الإجماع أكد أن الماء لا يخرج عن كونه طهورا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تحدث فيه، فلا تعارض إذن، لأن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة خرج عن وصفه. الماء كما سيأتي أن الماء ليس له أوصاف، يعني ليس له ريح ولا طعم ولا لون، فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة إذن خرج عن وصفه، وإذا خرج الماء عن اسمه أو عن وصفه خرج عن كونه موصوفا بالطهورية لا محال. لماذا؟ لأن هذا ليس هو الماء المطلق الذي ذكره الله عز وجل في الآية وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفتاهم عن الماء المطلق لا المغير. ولهذا يقول السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي يقول لا ينجسه شيء، أي ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء، فما بقي على الطهورية لكونها صفة الماء، والمغير كأنه ليس بماء، يعني الماء الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة لم يبقى على اسمه أنه ماء، وإنما تغير إلى غير الماء، إلى غير اسم الماء وإلى غير وصف الماء، فلا تبقى وصف الطهورية ملازمة له. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، الوصفان في كلام المؤلف هما الوصف الأول طاهر والوصف الثاني مطهر، فلا يخرج الماء عن هذين الوصفين مجتمعين إلا إذا وقعت نجاسة فيه فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه، أو بعبارة أخرى لا يخرجه عن الطهورية إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه بوقوع النجاسات فيه. إذا لا يخرجه عن الوصفين أي لا يخرج عن الوصفين مجتمعين وهما الطاهر والمطهر إلا بهذا التغير. ومن هنا في كلام المؤلف لما قال من النجاسات، من هنا سببية، كما قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي بسبب ذلك. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لا يعرفن من الغلس، كانت نساء المؤمنات لما يخرجن إلى الصلاة لا يعرفن من الغلس، أي بسبب شدة الظلمة. فقوله من النجاسات أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة، بسبب مخالطة النجاسات. إذن الكلام كله إذا وقعت فيه نجاسة، وليس إذا وقع فيه شيء طاهر. إذا وقعت فيه نجاسة ننظر إلى تغير أحد أوصافه الثلاثة، أما إذا وقعت فيه طهارة فلا ننظر إلى هذه الأوصاف الثلاثة، وإنما ننظر إلى هذه الأوصاف الثلاثة بسبب وقوع النجاسة حصرا. والماء ليس له طعم ولا لون ولا رائحة كما هو معلوم، ولهذا جاء في معجم لغة الفقهاء الماء بالفتح جمعه مياه وأمواه، سائل تستمد منه جميع الكائنات حياتها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ينبع من الأرض وينزل من السماء، لا طعم له ولا رائحة ولا لون، هكذا ذكروا في معجم لغة الفقهاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة نقلا عن صاحب العمدة وهو يبين خصائص الماء التي يتميز بها عن غيره، قال ليس له في نفسه طعم ولا لون ولا ريح، انتهى كلامه. إذن إذا أصبح للماء طعم وغلب عليه، أو صار له لون وغلب عليه، أو صارت له رائحة وغلبت عليه، وهذا الطعم الغالب أو اللون الغالب أو الرائحة الغالبة بسبب مخالطة النجاسات، فهذا الماء نجس، ودليل نجاسته هذا الوصف الغالب عليه، فالتغير يعرف بغلبة وصف النجاسة على وصف الماء. فلو أن قطرة من بول مثلا وقعت في دلو من ماء لما غلب وصفها على وصف الماء مطلقا، لو وقعت قطرة في دلو فما تغيرت أوصاف الماء. أما لو بال فيه إنسان فلا يمكن القطع بالنفي أو بالإثبات، وإنما الحكم للغالب منهما، إما أن يكون الغالب هو يعني أوصاف الماء وأن الماء لم يتغير، وإما أن يكون الغالب هو للتغير بسبب هذه النجاسات. ولهذا يوضح هذا الكلام الإمام الطبري رحمه الله في تهذيب الآثار فيقول قالوا وإنما ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو طعمه أو ريحه، لأنه إذا غلب ذلك عليه فإنه غير مستحق اسم الماء، يعني لو غيرت وتغير وغلبت عليه النجاسات فلم يبق له اسم الماء، لا يستحق اسم الماء، بل إنما هو مسمى بما غلب عليه الماء، وهذا السائل مسمى لما غلب عليه، فإن غلبت عليه النجاسات سمي باسم النجاسات، وإن غلب عليه الماء سمي باسم الماء. قالوا وإنما أمر الله تعالى ذكره عباده المؤمنين إذا قاموا إلى صلاتهم بغسله ما أمرهم بغسله بالماء، فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال وما غلبت النجاسة فيه باللون أو الطعم أو الريح فليس بالماء الذي يجوز التطهر به، انتهى كلام الطبري رحمه الله. وهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، هذا الاستثناء قد تقدم الكلام فيه وأنه ورد في حديث ضعيف، لكن الحجة فيه هو الإجماع، الحجة فيه هو الإجماع على معناه. وقد اختلف أهل الحديث في مسألة، في مسألة تلقي الأمة لحديث ضعيف بالقبول، إذا تلقت الأمة حديثا ضعيفا لكن تلقته بالقبول، هل يكون هذا التلقي تصحيحا له أم أنه يوجب العلم والعمل به وإن لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة مذكورة في كتب أهل الاصطلاح لمن أراد التفصيل، وسيأتي بيانه إن شاء الله في درس المصطلح. والصواب أنه يوجب العلم والعمل لحجية الإجماع، ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فقد شروط صحة الحديث. أما قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة والثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، انتهى كلام المؤلف عن وقوع النجاسات. الآن المؤلف يتكلم عن وقوع الأشياء الطاهرة في الماء. الكلام المتقدم كان عن وقوع الأشياء النجسة في الماء. ننظر إلى أي شيء؟ ننظر إلى أوصافه الثلاثة، إن تغيرت نقول أنه نجس، إن لم تتغير نقول أنه ماء طهور. الآن هذه المرحلة الثانية، قال وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. هناك أشياء تغير اسم الماء وليس وصف الماء، تغير اسم الماء بسبب وقوع شيء من الطهارات أو الطاهرات. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله لا يخرج الماء عن الوصف الثاني وهو كونه مطهرا إلا إذا وقعت فيه الأشياء الطاهرة وغيرت حقيقته حتى أخرجته عن اسمه المطلق، فعندها يزول الوصف الثاني ويبقى الوصف الأول وهو كونه طاهرا. إذن عند وقوع الطاهرات المغيرات الطاهرة يزول الوصف الثاني ويبقى له الوصف الأول وهو الطاهر، ويزول عنه الوصف الثاني وهو مطهر. لهذا قال عن الثاني أي يزول عنه الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. ومراده رحمه الله بالمطلق أي غير المقيد. أما أن قيد الماء بشيء من الطاهرات فلا يجزئ التطهر به، لأنه ليس الماء الذي جعله الشارع طهورا. لهذا يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في الدرار المضية، يقول ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز. إذن ليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا، يقول هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز لقوله تعالى ماء طهورا، وفي السنة المطهرة بقوله الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع. خلاصة هذا الكلام أن الماء طاهر، فلو وقع فيه شيء من الطاهرات فلا يخرجه عن وصف أنه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يغير شيئا لكل واحد منهما، لكن يخرج إذا تغير اسم الماء، إذا تغير اسم الماء إلى سائل آخر فيخرج عن وصف مطهر ولا يخرج عن وصف طاهر. هذا بالنسبة لما ذكره المؤلف رحمه الله. وخلاصة الكلام في كلام المؤلف أن الماء يقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر غير مطهر ونجس. فالأول هو المطلق، الماء الطهور هو المطلق، والثاني هو المقيد طاهر غير مطهر مقيد بشيء من الطاهرات، والثالث هو النجس. وتقسيم الماء إلى أقسام مختلف فيه بين أهل العلم قديما وحديثا، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر غير مطهر ونجس كما ذكر المؤلف. وذهب البعض من أهل العلم إلى أنه قسمان: طهور ونجس، وأن الطاهر غير مطهر، وأن الطاهر غير المطهر لا أصل له في الشريعة. إذن هناك مذهبان، المذهب الأول مذهب الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر غير مطهر ونجس. المذهب الثاني أنه ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: طهور ونجس، لا يوجد شيء يسمى طاهرا غير مطهرا. ليس له أصل في الشريعة، هذا القول الثاني. القول الثالث أيضا من أقوال أهل العلم أنهم يقولون أنه ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس ومشتوت فيه، ومشتوت فيه لاشتباهه بغيره، وهذا أيضا ذكرها بعض أهل العلم. المعاصرون أيضا اختلفوا في هذه المسألة، هل الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام أم إلى قسمين؟ فقد سئل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله السؤال الآتي، يقول: بعض العلماء يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام وبعضهم يقسمه إلى قسمين، فما هو الراجح في هذا التقسيم؟ فيقول الشيخ الألباني رحمه الله كما في فتاوى جدة شريط 23، يقول: هو إما أن يكون طهورا أو يكون طاهرا، وذلك بأن يخرج عن كونه ماء مطلقا، وأما الماء النجس فمعلوم ذلك، فلا شك أن هناك بين الطهور وبين النجس مرتبة وسطى وهو الطاهر، وهذا لا يكون قد خالطه شيء من النجاسات ولكن أخرج الماء عن طهوريته، فصار مثلا ماء برتقال أو ماء الليمون أو ما شابه ذلك، فهذا يظل على طهارته ولكنه لا يظل على طهوريته، فالتقسيم على ثلاثة هو الراجح. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله. وسئل الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله: حدث نقاش حول أقسام المياه، فمنهم من يرى أن المياه تنقسم إلى قسمين طاهر ونجس، ومنهم من يرى أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، والسؤال هل الصواب مع الفريق الأول أم الفريق الثاني؟ أرجو من سماحتكم توضيح المسألة في ذلك. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والمقالات، قال: الصواب أن الماء المطلق قسمان طهور ونجس، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما يؤيد ذلك، ثم ذكر الإجماع، ثم قال: أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما فإنه لا ينجسه ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا، أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر كاللبن والقهوة والشاي ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة ولا ينجس بها. يقول: أما الماء المقيد، شيخ ابن باز يقول: أما الماء المقيد كماء الورد وماء الرمان فهذا يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة، لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير كماء المطر وماء البحر والأنهار والعيون، والله ولي التوفيق. فهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، أيد في بداية كلامه أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، ثم في آخر كلامه ذكر هناك قسما آخرا وهو الماء المقيد كماء الورد وماء الرمان. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا في شرحه لبلوغ المرام قال: تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس تقسيم لا أصل له ولا دليل له، والصواب أن الماء، والكلام الشيخ ابن عثيمين، والصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط هما الطهور والنجس فقط، أما الطاهر فلا وجود له في الشريعة. وكلامه كلام الشيخ ابن عثيمين أيضا كثير في ذلك، قال في شرح الممتع يقول: والصحيح أن الماء قسمان فقط طهور ونجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، وأن الطاهر قسم لا وجود له في الشريعة، وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين وهذا اختيار شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، والدليل على هذا عدم الدليل. يعني ما الدليل على أن هذا القسم ليس له وجود؟ عدم الدليل، فأين الدليل على وجوده؟ فالذي يوجد أو ينص على وجود هذا القسم عليه أن يأتي بالدليل. يقول: والدليل على هذا عدم الدليل، إذ لو كان قسم الطاهر موجودا في الشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث بينة واضحة، لأنه ليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم، فالناس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العلم بنواقض الوضوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقلها لو كانت ثابتة. وهذا كلام دقيق وفهم راسخ، ويدل على عدم وجود هذا القسم الثالث من أقسام الماء. وقبل الترجيح بين هذه الأقوال، لابد أن نتأمل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي تحريره لهذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، يقول: فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله: فلم تجدوا ماء، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت. وأما إن ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله، لأنه استعمال للمحرم. وأيضا قال في موضع آخر رحمه الله شيخ الإسلام، يقول: وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع الحكم بمسمى الاسم المطلق وتفريق بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر، منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يفرق بين ماء وماء، ولم يجعل الماء نوعين، طاهرا وطهورا. وفي موضع آخر يقول: مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. ثم ذكر أن القولين منهم من لا يجوز التطهير بهذا الماء، ومنهم من يجوز التطهير بهذا الماء، لأنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلق وغيره، ولا بما يعني هذه الأمور لا تغيره ولا تخرجه. ثم ذكر أن الله عز وجل قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم ذكر: فلم تجدوا ماء، هذه الماء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع وآخر. فبهذا ينتهي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام يذهب إلى عدم التفريق بين الماء الطاهر المطهر والماء الطاهر غير المطهر، وإنما ينقسم الماء إلى قسمين، إلى طهور وإلى نجس، وأما القسم الثالث فليس له يعني وجود في الشريعة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق الذي لا محيص عنه، لأنه ليس للتقسيم الثالث دليل. ثم أن الآية القرآنية فلم تجدوا ماء، هذا دليل على أنها نكرة في سياق النفي، فكل ما أطلق عليه عرفا اسم الماء فهو ماء، ويجوز التطهر به من الحدث الأكبر والأصغر، ويجوز أيضا إزالة به النجاسات. خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأنواع، أنواع المياه، أن الماء له ثلاث حالات: إما أن لا يخالطه شيء من الطاهرات أو النجاسات، أو تخالطه مع عدم التغير لا في الاسم ولا في الوصف، وهذا هو الماء الطهور. وهذا هو الماء الطهور، يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: والطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغير شيء من أوصافه، أو حكما بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية. هذا هو الماء الطهور، يعني إما أنه وضع فيه شيء لكنه لم يغيره، لم يتغير شيء من أوصافه، أو تغير شيء لكن لا يسلبه الطهورية، فهذا هو الماء الطهور. والحالة الثانية: أو يخالطه شيء من الطاهرات، إذا وقع شيء من الطاهرات فيغلب اسم الطاهر على اسم الماء حتى يغير اسمه لغة وعرفا. إذا وضع الطاهر مثلا، لو كان عندنا إناء فيه ماء ثم وضع فيه شيء من اللبن شيء قليل، فإن هذا الماء يبقى على اسمه أنه ماء، فإذا زيد في الكمية تدريجيا شيئا فشيئا فإننا سنلاحظ تغلب اللبن على اسم الماء حتى يطلق في آخر الأمر أن هذا لبن وليس بماء. فإذا سلب عنه اسم الماء فلا يجوز أن يقال عنه أنه ماء طهور. وأما الحالة الثالثة أو يخالطه شيء من النجاسات، فإذا خلطه شيء من النجاسات فننظر إلى وصف الماء، أما إذا خلطه شيء من الطاهرات فننظر إلى اسم الماء، هل بقي اسمه أم سلب اسمه؟ إذا شيء من الطهارات وقع في الماء فننظر إلى اسم الماء، من هو الغالب؟ هل الغالب هو هذا الشيء الطاهر أم الغالب هو اسم الماء؟ وإذا وقع شيء من النجاسات فننظر إلى ماذا؟ لا ننظر إلى اسم الماء وإنما ننظر إلى وصف الماء، هل تغيرت أحد أوصافه الثلاثة؟ هل تغير طعمه أو ريحه أو لونه؟ فإذا تغير فيكون نجسا. إذن فالماء المختلط بالطاهرات اتفق الجميع بأن طهوريته وعدمها متعلقة بالغلبة وخروج الماء عن اسمه أو لم يخرج، لكنهم اختلفوا في حالة خرج عن اسمه المطلق يعني لا اسمه بالكلية وقيد بذلك الطاهر، هل هو الماء الذي أطلق في الشرع أم لا؟ فهذا الذي يعني اختلفوا فيه وقد تقدم نقل كلامهم. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، أي لا فرق في طهورية الماء ما لم يتغير وصفه بمخالطة النجاسات أو اسمه بمخالطة الطاهرات بين كونه قليلا أو كثيرا وبين كونه بلغ القلتين أو لم يبلغ، إذا لا فرق في النظر إلى القلة والكثرة ولا إلى القلتين وما دونهما. وقول المؤلف رحمه الله فوق القلتين يدخل فيه القلتان، ومثاله قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، فلو كانت بنتين اثنتين فكذلك لهن ثلث ما ترك كما قال العلماء. إذن قول المؤلف ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما، ما فوق القلتين وما دونهما أيضا المقصود بفوق القلتين قلنا يدخل فيه القلتان أي القلتان فما فوق. وحديث القلتين أخرجه الخمسة وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء القلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ عند ابن ماجه وأحمد لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء، وعند أبي داود لم ينجس لم ينجس، وقد صحح الشيخ الألباني في الإرواء هذا الحديث وقال وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني، يقول الشيخ الألباني وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود كما بينته في صحيح أبي داود، انتهى كلام الشيخ الألباني. وورد الحديث بلفظ إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء، بهذا اللفظ من قلال هجر لم ينجسه شيء، وهذا مرسل كما في مسند الشافعي، وأنه يعني لا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل. والمقصود بالقلال كما حددها بعض العلماء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة بعدما نقل كلام ابن جريج قال وأما قلال هجر فقال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين أو قربتين وشيئا، فأثبتنا الشيء احتياطا وجعلناه نصفا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكر، فصارت القلتان خمس قرب بقراب الحجاز، وقرب الحجاز كبار معلومة تسع القربة منها نحو 100 رطل، كذا نقله الذين حددوا الماء بالقرب وإنما يقال ذلك بعد التجربة، فصارت القلتان 500 رطل بالعراقي. هذه هو القلتان، يعني هذا القياس كله على قلال هجر، وذكرنا أن الحديث ليس فيه ما يصح في ذلك أنها مقيدة بقلال هجر. فالمقصود أن القلتان عند العلماء هي 500 رطل بالعراقي، والرطل بالعراقي يعتبره الفقهاء 90 مثقالا، فيكون 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم. يقول فإذا حسبت ذلك برطل دمشق وهو 600 درهم، كانت القلتان 107 أرطال وسبع رطل. وأيضا هناك اختلاف طبعا في مسألة تحديد القلتين وسعة هذه الكمية، هناك اختلاف في ذلك، لكن على التقدير قدرت بأنها 5 رب، وتقدر بالوزن ب 191 وربع الكيلو جرام أو غرام. فهذا كله يدخل في كمية، وإن كانت هذه لا تقاس بالوزن يعني، وإنما تقاس بالرطل، فبعضهم حددها بهذه الأمور، فهي 5 قرب، فهي 5 قرب كما حددها بعض أهل العلم. وهناك أيضا مذاهب في مسألة القلة والكثرة، وفي مسألة يعني القلتان في مسألة القلتين وفيما دون ذلك، ذكرها شيخ الإسلام في كلام له طويل أيضا، ذكر وفصل هذه المسألة، وأن العلماء فيها مذاهب. يقول أن الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق، وأما ما لم يتغير فيه فهناك يقول أقوال معروفة، أحدها أن الماء لا ينجس وهو قول أهل المدينة، والثاني ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، يقول وهي رواية البصريين عن مالك، والثالث يقول وهو مذهب الشافعي وأحمد، والرواية الأخرى اختارها طائفة من أصحابه، الفرق بين القلتين وغيرهما، هذا المذهب الثالث. والمذهب الرابع الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرها، فالأول ينجس منه ما أمكن نزحه دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني فإنه لا ينجس القلتين فصاعدا إلى، والمذهب الثالث يقول أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. فهذه أقوال ذكرها شيخ الإسلام في تفاصيل أهل العلم بناء على حديث القلتين. وأما ما سوى ذلك فقول أيضا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القلتين، وحديث القلتين يفهم منه من حيث المفهوم أن ما دون القلتين يحمل الخبث أو يحمل النجاسة، ما دون القلتين يحمل النجاسة، وهذا مفهوم لكنه يخالف المنطوق، يخالف المنطوق. فالمنطوق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء، من غير تقييد أنه دون القلتين أو فوق أو القلتين فما فوق، وإنما جاء هكذا مطلقا، فهذا منطوق. وذاك الحديث حديث القلتين حديث مفهوم يفهم منه أن ما دون القلتين يحمل الخبث وما فوق القلتين لا يحمل الخبث، وهذا فيه بيان لمظنة حمل الخبث وليس فيه الجزم بأنه يقع فيه الخبث. لكن الماء دون القلتين، الماء دون القلتين يحتاج إلى أن ينظر فيه المستعمل الذي يريد أن يستعمل الماء، يحتاج إلى أن ينظر فيه وأن يؤكد فيه يعني زيادة في الحيطة أنه ينظر فيه مظنة أن هذا الماء، أن هذه الكمية قد تحمل النجاسة. لكن ما فوق القلتين لا يحتاج إلى أن ينظر فيه أو يؤكد النظر فيه. لماذا؟ لأن فوق القلتين مظنة لعدم حمل النجاسة والخبث. إذن هذا هو المقصود، الحديث لا يعارض ما تقدم أولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا من الإجماع الذي اتفقت عليه الأمة، وإنما يمكن الجمع بين حديث القلتين وبين ما سبق من ذكر أن الماء طهور ولا ينجسه شيء، يمكن الجمع بذلك فنقول أن ما فوق القلتين لا يحتاج إلى زيادة نظر، لا يحتاج إلى زيادة نظر. لماذا؟ لأن فوق القلتين ليس مظنة لحمل الخبث والنجاسة، لكن ما دون القلتين مظنة لحمل النجاسة والخبث، فيحتاج إلى زيادة نظر في أوصافه الثلاثة، هل تغيرت أم لم تتغير. لكن المرجع في ذلك كله إلى مسألة التغير، فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فيكون بشيء قد وقع فيه من النجاسات يعني، فيكون نجسا وإلا فيكون طهورا. وقول المؤلف رحمه الله ومتحرك وساكن، ومتحرك وساكن، أي كذلك لا فرق في طهورية الماء بشرط عدم التغير بين كونه متحركا جاريا وبين كونه ساكنا واقفا، يعني لا فرق بين الماء المتحرك وبين الماء الساكن، وإنما ننظر إلى تغير الأوصاف الثلاثة. فإذا رأينا فيه الأوصاف الثلاثة قد تغيرت يعني أحد هذه الأوصاف الثلاث، فيتغير حكمه ونقول بما يوجب ذلك. وأما إذا لم تتغير فلا يتأثر في كونه متحركا أو ساكنا. وقد فرق بعض أهل العلم بين الماء المتحرك وبين الماء الساكن من جهة طهورية الماء ونجاسته، واستدلوا بذلك بحديث أو بحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وله روايات من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وليس يغتسل فيه، يغتسل منه. وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، بهذا القيد من الجنابة. وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، وهنا بمعنى الوضوء، الوضوء بصفة الوضوء. ورواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة، نهى أن يبال في الماء الدائم أي الماء الساكن الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، هكذا مطلقا من غير قيد الوضوء ولا قيد الجنابة ولا قيد الغسل، نهى صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد أي الماء الساكن الذي لا يجري. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم. مجموع هذه الأحاديث المتقدمة يمكن أن نستخلص منها أمور. الأمر الأول النهي عن البول في الماء الراكد، النهي عن البول في الماء الراكد. الأمر الثاني النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب، فلا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب. الأمر الثاني النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه، يعني يبول في الماء الراكد ثم هو يغتسل فيه. الأمر الرابع النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال منه، أي أن يأخذ منه بعد أن يبول فيه. الأمر الخامس النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه من الجنابة، والأول الاغتسال فيه من غير جنابة، الحالة الثالثة الاغتسال فيه من غير جنابة، هذه الحالة الاغتسال فيه من الجنابة. والأمر السادس النهي عن البول في الماء الراكد ثم الوضوء منه. والأمر السابع الفرق بين الماء الجاري والراكد من حيث المنع من البول أو الاغتسال من جنابه. هذه الأمور السبعة كلها استنبطت من الأحاديث المتقدمة التي تقدم ذكرها. فقال أهل العلم نهى صلى الله عليه وسلم عن التطهر من الماء الراكد بعد البول. في هذا النهي نهى صلى الله عليه وسلم عن التطهر من الماء الراكد بعد البول فيه، لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين قليله وكثيره. يقولون والبول نجاسة قد حلت في الماء ولا يؤمن انتشارها إليه فينجس بها كاليسير، هكذا قال بعض أهل العلم أن الماء ينجس ما دام أنه قد بال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين القليل والكثير، وإنما قال لا يغتسل فيه ولا يتوضأ منه، هذه الأمور فدل على أن الماء الذي لا يتحرك الماء الساكن إذا وقعت فيه نجاسة قالوا لا يجوز التطهر بهذا الماء ويصبح هذا الماء نجسا. وهذا طبعا هذا القول قول ضعيف. والجواب عن هذا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق هذه الأحاديث وزياداته النهي عن التطهر من الماء الراكد مجردا، وإنما مقترن بالبول فيه أو الانغماس فيه من جنابه. ولو كان التطهر من الماء الراكد ممنوعا لبين صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الوقت وقت بيان ولا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنه لا يجوز الوضوء من هذا الماء أو أنه إذا لم يكن مقترنا بالبول، وإنما الحديث جاء مقترنا بمن بال فيه أو من انغمس فيه عن جنابه. فهذا الذي نهاه الشارع عن استعمال الماء، وليس هذا النهي من باب النجاسة، وإنما هذا النهي هو من باب صيانة الماء عن القاذورات وعن كل ما يشكك في استعماله ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال له أحد أصحابه كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. إذن هذا الصحابي وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد فهم من الحديث جواز استعمال الماء الدائم ولو انغمس فيه جنب، فجوز أن يتناول منه أن يأخذه. فهذا الحديث أيضا يؤكد أنه على إباحة التطهر من الماء الراكد بطريقة التناول، وهو والراوي أعلم من غيره بروايته. الحكمة في النهي من هذا من البول في الماء الراكد أو من الانغماس فيه عن جنابه ثم استعماله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع يقول فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه، قيل نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة، لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول، فكان نهيه سدا للذريعة، أو يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. يعني الإنسان لو رأى يعني غيره يبول في هذا الماء الساكن أو الدائم أو الذي لا يجري، فإنه في طبعه يستكره ويستقبح الوضوء والغسل من هذا الماء، فيكون ذات الفعل البول في الماء الراكد يكون مانعا لاستعماله من قبل باقي الناس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك قد يكون من باب سد الذريعة، لأنه لو بال هذا ثم بال هذا ثم بال هذا فيعني يتكاثر فيه البول والنجاسات، فتتغير أحد أوصافه الثلاثة فيكون نجسا ولا يستعمل في الوضوء. فهذه هي الحكمة من النهي، ولا يدخل في ذلك مسألة النجاسة أنه نجس، وإنما لأجل هذه الحكم التي بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما مسألة أنه كيف لو أن إنسانا بال في ماء راكد فهل يجوز له أن يتوضأ منه، نقول أن هذا الإنسان لا يجوز له أن يتوضأ من هذا الباب، لا أنه لا يصح وضوءه، وضوءه صحيح، ولكنه لا يجوز له من باب النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن ذلك. وكذلك لو انغمس في ماء وهو جنب لا يجوز له أن يتوضأ أو يغتسل بعد ذلك بهذا الماء. لماذا؟ لأنه قد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لو فعل ذلك لصح وضوءه، فوضوءه صحيح مع الإثم، وأما غيره فيجوز له أن يتوضأ من هذا الماء الراكد ولو رأى أن بعض الناس قد بال فيه أو انغمس فيه عن جنابه. وهذا ما يدل عليه فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتقدم لما قال يتناوله تناولا، فهذا كله في مسألة الماء الساكن والمتحرك. وأما المسألة الأخيرة فهي مسألة قال ومستعمل وغير مستعمل، أي لا فرق في طهورية الماء بشرط عدم التغير، سواء كان مستعملا في طهارة أو غير مستعمل. الماء المستعمل هو الماء المتساقط بعد التطهر به، بعد أن يتطهر به المسلم. إذا تطهر بماء وتساقط الماء بعد التطهر فهذا هو الماء المستعمل في كلام الفقهاء. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول والاستعمال أن يمرر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه بل هو الذي يتساقط بعد الغسل منه. يقول مثاله شيخ ابن عثيمين يقول مثاله غسلت وجهك فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل. إذن هذا الماء المستعمل يعني رأى جماعة من أهل العلم أن هذا الماء المستعمل هو طاهر لكنه غير مطهر، هكذا قالوا. بل وقال آخرون أنه نجس، أن هذا المستعمل في الطهارة أن هذا ماء نجس، ومنهم من قال لا هو طاهر لكنه غير مطهر. وعمدة هؤلاء في ذلك أمور. الأمر الأول أحاديث النهي عن الاغتسال أو الوضوء في الماء الراكد إذا انغمس فيه الجنب، وقد تقدم ذكرها. فقالوا لو بقي الماء كما كان طاهرا مطهرا لما كان للمنع منه معنى، يعني لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه أو يغتسل فيه؟ يقولون لأنه استعمله عن جنابه، فليجل ذلك منعه الشارع فكان يعني ماء طاهرا غير مطهرا. وزاد القائلون بنجاسة الماء المستعمل، فقالوا اقتران المنع مع التطهر بالماء الراكد بالمنع من البول فيه دليل على أن العلة هي النجاسة. قالوا بما أنه اقترن منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من التطهر بالماء الساكن، وهذا الأمر لأنه منعهم صلى الله عليه وسلم من البول فيه، قالوا دليل أن العلة هي النجاسة. ويجاب عن ذلك أنه إنما نهي عن ذلك لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساد الماء، أو لما يؤدي إلى الوساوس، لأن الإنسان لو رأى غيره يبول في هذا الماء فإنه يعني تحصل له شكوك ووساوس في صحة الوضوء من هذا الماء. إذن إما أنه يفضي إلى إفساد الماء، أو لما يؤدي إلى الوساوس، أو لأنه يكره بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه أو يخرجه عن الطهورية. كذلك استدلوا على أن الماء المستعمل لا يصح الوضوء به، استدلوا بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. وأيضا ما أخرجه 5 عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فقالوا الماء المتبقي في الإناء ماء مستعمل في التطهر، فمنع الشرع من التطهر به مرة أخرى، وليس له معنى إلا يعني كونه غير مطهر. ويجاب عن ذلك أن النهي إنما هو عن استعمال الماء المتبقي في الإناء. قال العلامة العظيم أبادي في عون المعبود قال والفضل هو بقية الشيء، أي استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو في غسلها، سواء كان استعماله من ذلك الماء معها أو بعد فراغ من تطهيرها. إذن يقول فيه صورتان، وهذا ليس هو الماء المستعمل في طهارة البدن. ولهذا يقول السندي في على حاشية النسائي يقول حديث بفضل المرأة قيل المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء. يقول ويرده قوله وليغترف جميعا دليل على أن هذا الماء هو المتبقي وليس هو المستعمل في الأعضاء. وكلامنا في الماء المستعمل وغير المستعمل هو الذي استعمل في الأعضاء لا المتبقي في الإناء، إذن ليس لهم حجة بمثل هذه الأحاديث. وأيضا استدلوا بأشياء أخرى في مثل ذلك، وأيضا استدلوا على نجاسته بأمور منها القياس ومنها غير ذلك، ولكن الصحيح أن الماء المستعمل يصح الوضوء والتطهر به، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل المرأة أو الوضوء بفضل الرجل، وضوء الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، هذا كله من باب الكراهة، هذا من باب الكراهة وليس من باب التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يغتسل مع أزواجه ويغترف ويغتسل أيضا بفضلهن، فهذا دليل على الجواز. فإذا تعارضت هذه الأحاديث بين يعني الفعل والجواز وبين النهي، فيحمل النهي على الكراهة ولا يحمل على التحريم. من هذه الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ من فضل ماء أزواجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب فالماء لا يجنب يعني لا يصبح جنبا لا يكون جنبا بمجرد استعمال الغير وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وذلك أني سألته عن الجنوبين يغتسل جميعا هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة وهذا كله دليل على جواز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن يغتسل جميعا كل من فضل الآخر ويغترف أيضا جميعا فهذا كله قد دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المقصود من النهي عن توضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل هذا النهي هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم والله تعالى أعلم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.